انا ليا نظره اعرف بيها الوحده ايه احلى ما فيها. انا ليا نظره اعرف بيها الوحده ايه احلى ما فيها. وهي فكره جيتي ولغيتيها، ما هي كل حاجه فيكي جميله. ماليش